الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في موانع وجوب الحج وأعذار سقوطه. شفتوا إخواني؟ وأعذار سقوطه. يعني حبينا من الذي مثلا لا يجب عليه الحج، ومن الذي مثلا يسقط عنه الحج، العذر بإسقاط فرض وجوب الحج عليه. هذا معلوم معنا من الشروط، شروط وجوب الحج قلنا سبعة: من الإسلام، وهيك من العقل، ومن البلوغ، ومن الحرية، ومن الاستطاعة، وهيك يا ابني. فإذا فقد شرطنا الشروط السبعة هي ما يجب الحج. انتوا شلون اخواني؟ لو كان واحد صبي مو بالغ فرض للحج؟ لانه ايضا بيصير الانسان مكلف بالعبادات اذا كان بالغا، وهيك اذا بلغ الانسان حينئذ بكلف رب العالمين بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبكل الامور. اما اذا كان لسه ما بلغ ما واجب، تمام ولا؟ رفع القلم عن ثلاث، من جملته عن الصغير حتى يبلغ او يحتلم. شايفين اخواني؟ فاذا كان واحد صغير، لو كان مالك ملك الدنيا، يفرضنا اوقات بصير صغير بحطه ملك، بحطه بيصي عنه واحد ثاني ليبلغ، مو هيك؟ هل هذا الملك عنده مال كثير لكن ما بلغ، ما وجب له الحج. فلو مات قبل ان يبلغ لا يجب ان نخرج عنه حج بدل. مفهوم اخواني؟ لأنه ما وجب لابنه عم تعطي بالك. أما لو حج بعثنا واحد حج عنه بقى نفس مفرض، ما وجب عليه الفرض، عم تعطي بالك. واحد فقير ما عنده مال واجب عليه زكاة؟ فلو على الفرض إنه زكى تقع فرض؟ ما تعنف، تقع صدقة من الصدقات، عم تعطي بالك يا أم. قال المصنف بصر معنا، قال: فصل في موانع وجوب الحج. الموانع جمع مانع، وهو الذي بيمنعك من كون الشيء فرض عليك، مو فرض علي هذا. ليش؟ قال: وأعذار سقوطه. سقوط ايش؟ الحج عن الناس، اي عن الاداء بنفسه. أعذار السقوط عن الاداء بنفسه، قد يكون اذا كان واحد مثلا عنده مال يا ابني وبعدين افتقر، الفقير واجب على الحج الان، اما الحج بذمته انه كان غني، كان غني بالاول وما حج وبعدين هالمصاري سرقت منه، أو هو راح أنفقها بغير طاعة الله عز وجل وما حج، قل له الحج بذمتك، مو واجب عليك الآن، ما عرف من الآن لقبل لما صار، ما عرف بدك تحج بنفسك، ما صار بدك توصي إنه واحد يحج عنك. شايفين إخواني؟ نعم. فمنها من الأعذار هاي، طيب إخواني، منها من الأعذار من الموانع الصبا، يعني الذي يكون دون البلوغ. الصبا بيشمل الذكر بيشمل الأنثى، صبي صبية بيقولوا إخواني. الصبا أي كونه صبيا أو صبية من أهل التمييز. إذا كان صبي أو كان صبي ولو كان من أهل التمييز والعقل والكمال بس مو بالغ، مو واجب عليه. عم تاخذوا بالكم؟ نعم. أي كونه صبيا أو صبية، الصبي الذكر والصبية الأنثى، من أهل التمييز، ولو كان بيميز وبيعرف. ما شاء الله في ناس، سيدنا الإمام الشافعي حفظ القرآن كان عمره 7 سنوات. قديش؟ 7 سنوات حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. شايفين إخواني؟ هذا ما عنده تمييز، ها؟ شو تمييز؟ ما واجب عليه الحج. شايفين إخواني؟ عاقل وميز وصحيح بس ما معه مصاري، ما واجب بالسن، هذا اتجاه السن. قال: كون صبيا أو صبية من أهل التمييز وغير التمييز، من أهل لو كان من أهل التمييز والعقل وغيره كل موجب عليه، هي أول واحد. والثاني الرق، يشترط لوجوب الحج يكون حر، مو هيك؟ أما الرقيق مسكين هذا ما عنده حرية، هذا له سيدان صغير وكبير. الكبير الله عز وجل، وإخواني السيد الكبير هو الله عز وجل، السيد الصغير مالكه اللي مشتريه، شايفين إخواني، من تحت إيش إرادته وملكه، هذا اسمه إيش، هذا اسمه سيد صغير. وذكرت لكم قصة سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، بعد ما جاءته الولاية وإجا وقعد في جبل مدة طويلة، بعدين قال لحاله يسمع بدمشق وما أدراك ما دمشق وأولياء دمشق وعلماء دمشق، قال والله بدي أروح أزور دمشق. إجا وصل لدمشق الدنيا بعد العشاء، قريب وقت العشاء والدنيا ثلج، قريب متر الثلج بالأرض، قال والله ما في غير فوت على أمي، صلى وقعد يتخبى ورا الشجرة ما بينام، كان ما ينام صار لك له، كان قبل بيوم أو يومين مسؤول سجادة من المسجد، شايف القضاء والقدر شلون بده ينفذ، قعد ورا المحراب حتى ما حدا يشوفه، رجل من باب ما شاف الا ايش الحسك، يطلع شافه ملقطوه ونزلوا فيه بالعصي تبع المشاه، طب دخل كنا انا غريب ما يردوا عليه، لقطوه من رجليه سحبوه هيك على برج النوم، قال هي بيقول اولياء دمشق بيعملوا فيها العمل، فين بدي اروح؟ شوف اخواني الله يرحم الوليد بن عبد الملك لما عمر جمع بن أمية جعل له أربع أبواب كبار، وعلى كل باب جعل إيش حمام، إذا واحد إيه كان جنب تفضل فوق تسل بدأت تتوضف وتمضن وتصل لسه الحمام اللي على باب نوفر الآن موجود، بقيت ما بقى كله أمون أبواب بقي راح، قال فوت لعند الأميمي بقى لإيه للصف بني بار التلج، فات وجد عبد أسود بيقول له شوف لي وطا وشوف لي غطا، السلام عليكم، لك حتى الخدم العبيد ما يردوا علينا، صار لك له عم ايش يوقد بالطائلة طائلة معيار ثاني، لكن عم يطلع في لسانه عم يشتغل عم يتحرك تمه دائما، صار يطلع هيك جهة اليمين، صار يطلع جهة اليسار، هالعبد حتى خلص سكر الطائلة تفت، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال له الآن يا، قال له أنت لا تؤاخذني، أنا رجل مملوك لسيدين، سيد صغير وهو صاحب الحمام وسيد كبير وهو الله عز وجل، أنا كنت في خدمة السيد الصغير، إذا أصرت أنا هذا الوقود يمكن يأخذني سيد الصغير، أما رب العالمين السيد الكبير إذا ترك شيء من حقوق ما بيأخذني بيسامحني فضل، فلما فرغت من خدمة السيد الأصغر رجعت لخدمة السيد الأكبر، فرددت عليه السلام، كبر بعيد سيدنا مين؟ سيدنا الشيخ إبراهيم، لما كبر بعينه قال دخلك شو بين تمك عم دائما تحرك لسانك وامسى شو بتقول، قال له أذكر الله عز وجل، كبر بعينه أكثر وأكثر، قال له شايفك ترى بتطلع على اليمين وترى بتطلع على اليسار شو في، قال له أنتظر ملك الموت من أين يأتيني، مع اليمين ولا مع الشمال، كبر بعينه أكثر وأكثر، قال له دخيلك دعي لي، قال له أنا أدعو لك، دعوت الله عز وجل دعوة من خمس سنوات لما استجب لي، قال له ماذا دعوت، قال دعوت الله ألا يميتني حتى يريني وجه إبراهيم ابن أدهم، قال له لك والله بالعصاية ظهر لك له بالأكل ومن رجلي سحطوا إليك، قال له أنت إبراهيم، قال له أنا إبراهيم، قامت عانى أويا بعد ما سلم عليه وشاف العبد خرمية، طلع سيدنا الشيخ إبراهيم بجنازته، شايف يا ابني، بس سيد العبد أحمق بياخذ العبد بكل شيء، أما رب العالمين بيصفح وبيسامح تمام ولا لا، قال الواحد أدنى مع عبد وقال له تبت إليك بيعفي عنه، أما رب العالمين اللي تبت لعبدي خلص بدلت سيئاتك بحسنات، إذا كان توبي نصوح ولك يا ابني نعم لكن من أكبر النعم، شوف يا ابني أحكيكم القصة حتى تشوفوا رحمة رب العالمين بالعباد، حتى تحطوا أملكم بالله عز وجل، سيدنا موسى وما أدراك سيدنا موسى نبي رسول أولي العزم، مو هيك؟ نبي رسول أولي العزم، لكن بشر مخرج يكونوا بشر، مو هيك يا ابني؟ البشر ليش مخلوق ما أطيل، إذا قلت له هيك شو بصير فيه؟ بتعكر، مو هيك؟ الماء إذا كان صافي شدده هيك هلا فتح الحنفية بيقول بيطلع الميات معكرات تمام ولا لا يا ابني؟ عم تاخذوا بالكم يا ابني. بس كله ابن خالته قارون سيدنا موسى، قارون بيكون ابن خالته سيدنا موسى. بأول أمر كان من الزهاد قارون، إله صومعة قاعد بالصومعة يعبد الله، يصوم النهار ويقوم الليل. سيدنا موسى قال له يا ابن خالتي انقطع لعبادة الله وأنا أكفيك مؤونة الدنيا. شوف يا ابن إبليس ما في حدا بيسلم منه حتى القاع برأس الجبل. أعطوا بالكم تكونوا يقظين. وخص أصحاب الدين بيسلط عليهم إبليس أكثر من بيسلط على الجهلاء. وخصوصا تكون بعبادي بيزيد لك وبقدم لك حتى يفسد لك اياها حتى يشوشك حتى تكونوا رجال. ما تخلي الشيطان يسلط عليكم. فهمت يا ابني؟ كل ما اجى صرفه صار لك اليوم. فاجى ابليس لعند قارون دق الباب عليه بالليل، مين ضيف؟ تحب ان يكون عندك الليل؟ اهلا وسهلا تفضل. فتح له الباب. فاجى صور انسان قعد عنده 40 يوم يصوم ابليس النهار ويقوم الليل متواصل، لا اكل ولا شرب. اخذ بلبه لقارون صار لك لون ملك وشي. قال له والله لما بدي يطلع شوف الحيه لهي ما بتجي لها فكر احد الا الابالسه. قال له قديش صلي انا عندك هون؟ قال له 40 يوم. قال له انا شب وانت شب، قال له مو عار علي وعليك ننتظر حتى موسى يبعثنا الاكل والشرب ولبست واحد منا بتهد الحيط قمنا نطلع على حياه نشتغل ونحن نطعم الناس. قال لك له ليش حتى نكون عالي على موسى ولا غيره؟ نحن شباب الله بياخذنا لازم تحصل كسب. قال له ايوه ما شاء الله. قال له بنصحك كمان قول له لموسى، موسى بيعرف علم الكيمياء بيجعل الحديد ونحاس ذهب، اقسم عليه خلي يعلمك علم الكيمياء تمام ولا؟ وانا بخاطر قد ما يقول لك سترجع. قال له صحيح. طلع دخل سيدنا أمه قال له والله ما أخرجك إلا شيطان. سيدنا موسى رأسا قال له ما أخرجك إلا شيطان. فين طالع؟ ما كنت عليه أحسن مما تطلبه الآن، رجع. قال له لا ليش تكون عليك وعلى الناس؟ أنا شاب بأول شبابي بشتغل، أنا بطعم الناس، أنا في فقراء في مساكين يا ابن خاتم. قال له تعلمني علم الكيمياء ما رضي، بعدين أقسم عليه بالله علمه علم الكيمياء. صارت المفاتيح تبعه الخزائن بده 40 شخص من الأقوياء حتى يحمل المفاتيح تبع الخزائن. شو المفتاح؟ قديش بده؟ رب العالمين امتحنوا هون. شوف يا ابني شو معنى امتحنوا؟ يعني ابتلاه يختبروا. شلون؟ فرض الزكاة على بني إسرائيل، قديش الزكاة؟ ربع المال على بني إسرائيل الربع. عندك 4 ليرات بتحط ليرة، عندك 40 ألف بتطلع 10,000. شو ربع المال؟ عندنا ربع العشر. قديش عند المسلمين؟ ربع العشر 41. والله شلون؟ جزء من 40 جزء يا لطيف. بين حط الربع اجا فرز الربع اكبر من جبل قسيون طلع ذهب. خب بخير شلون بيساوي يطلع المال؟ صار بده يعمل حيل يقتل سيدنا موسى. اتى بامراه مومسه واعطاها شوال ذهب. شو شوال؟ تبع كيس طحين الكبير هذا. قال له هذا بتقولي بس كلمه واحده. سيدنا موسى قال له درس بعد صلاة العصر تقولي انه موسى فجأة فيه قولي هالذهب من كده. قال طيب. ونزل كان ينزل يحضر درسه قارون، يقعد هو جماعته على تخت، تعرف جامعة الاموي في محل المصاطف هذول يقعدوا عليها الرؤساء، يقعد على ايش؟ على التخت هو جماعته. سيدنا موسى عم يقرا درس وعم يتكلم عن الحدود وما حدود وكذا. قال له يا نبي الله ولو انت زنيت يقام عليك الحد؟ قال له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله عصمني وعصم الانبياء من الوقوع في المعاصي هاي. قال له على الفرض؟ قال له على الفرض ولو انا. قال قارون للمراه قومي تكلمي. وقفت المراه على رؤوس الاشهاد صاروا الناس يطلعوا فيها. قال الله ادلى لسانه، ان قارون اعطاني شوالا من الذهب وقال قولي انه موسى فجر فيك. يا طيب سيدنا موسى سمع الكلمه هاي وكان حد. شو معنى الموسى؟ من موس، الموسى اسمه موسى، اسمه موسى، موسى يقطع. سيدنا موسى شلون كان لما يغضب؟ كان بدنه في شعر، يطلع الشعر من العباية اللي لابسها يطلع لبرا. غضب وصار ينجعك بالارض. سيدنا موسى يقلب بالارض، يا رب ان كنت نبيك وانتصر لي. أرسل له جبريل بأقل من طرفتين، قال له إن الله يقرئك السلام ويقول لك الأرض بقبضة يدي مرح بمشيئة من لا تسلع. قال له من كان معنا فليعتزل عن قرب. قوم نشوف كل هالناس نزلت في معوح. قال له زين، قال له يصيبني ما أصابه. قال له يرفضي بلا عيسى بار له شلون بتخطب الكل يا عرض خذيه وإسه دخلك. أسألك بالرحم الذي بيني بينه مو بخالته طالح ولا سيدنا وسمه صحيح. قال لي يا عرض خذيه كل يوم شبر إلى يوم القيامة سعمين نزل بالأرض. رب العالمين عاد قال لي يا موسى ابن خالتك عم يسألك بالرحم ما بتلبيه، أما إنه لو طلب مني مرة واحدة نجوت وعزتي وجلالي لا أملكك الأرض بعد هذا. إذن رب العالمين أرأف للأنبياء وأرأف للمرسلين وأرأف من العالم وأرأف من الأم وأرأف كيفين إخواني. هذا الإله الذي يستحق أن يعبد. ولو كان العبد يكون هو يعني العبد الله الملك وسلطة هذا اللي بيغضب منه بيقطع له راتبه، اللي بيغضب منه بيحطه بالحبس، اللي بيغضب منه بيطلق له زوجته، اللي بيغضب منه بيقتله. تمام ولا؟ العبد ما بيصلح يكون إله. تمام يا ابني؟ نعم. نرجع لموضوعنا. قال الصبا كونه صبيا او صبيه من اهل التمييز. والرق هذا الرق يعني رق العبوديه، اذا واحد مملوك للغير مو واجب عليه. شايفين اخواني؟ اي نعم. اي ولو بنوع منه، لانه الرق انواع. في معنى رق كامل بيكون مملوك من راسه لقدمه، وفي معنى رق مؤقت مثل ام الولد. ام الولد رقيقه لكن مؤقته، لمو سيده بصير حره. والله شو في معنى كمان رق ثاني المكاتب، بكاتب مثلا لعشر سنوات، انه بتجيب لي كل سنة مثلا 50 ليرة، مثلا ما مضى العشر سنوات بصير حر لوجه الله. هذا كمان رق مؤقت. في رق مبعض، واحد بيكون اثنين مشتركين بعبد، واحد اعطاك نصيبه صيف الثاني بده يشتغل حتى اديله وحده يصير حر. بانواع الرق كله مانع من الحج، من وجوب الحج. مفهوم؟ والرق اي ولو بنوع منه راحت. الثالث الجنون المطبق. شو معنى المطبق؟ ليل نهار مجنون، بفيق شيء بسيط برد يرجع. في بعض المجانين في اوقات بسيطه، لكن اكثر اوقاته مجنون على طول. هذا مو واجب على الحج ولو كان مالك الدنيا. شايفين اخواني؟ نعم. قال والجنون المطبق والعته. العته نوع من انواع الجنون. والله شلون؟ بصير بيهزلك، بصير يعني ما عنده ما بيسأل عن صلاة ولا عن شيء، مثل بعض المجاذيب مجذوب الناس، مساكين الناس يا ابني. بيجوا لهالإيش اللي بنصعل بيركضوا وراهم يتبارك فيهم، وبيتركوا أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى، ما بيقربوا عليهم. بيجوا للمجانين. مو جنون هاي؟ هل أرسل الله لنا نبيا مجنونا معتوها؟ رأوا بتاريخ العلماء كلهم والأولياء في واحد منهم معتوه. هذا عقل الناس يا حسد. ظهر لك لهم. نعم. قال والعته بيقول الشيخ هون يعني ترى العتة بفتحتين أي نوع من الجنون. شفتوها؟ والموت. شو الموت؟ قبل إدراك الاستطاعة، قبل إدراك الوقت. مثلا الآن إجا وقت الحج. الآن نحن لو كنا ما معنا والله أعطانا مصاري فرض علينا أن الحج، لكن بدي يكون الوقت. إذا واحد منا مات بعد ما ملك المال لسه ما يجي وقت الحج، مو واجب عليه. شايفين أخواني؟ مو واجب، ما عندك وقته. نعم. مثل الآن صلاة الجمعة مو فرض علينا. إذا واحد منا مات الآن فرض عليه أنه يوصل صلاة الجمعة؟ ما عندك الوقت. نعم. والموت أي قبل إدراك الوقت. وقت إيش؟ وقت الحج. كمان السادس والكفر. وإيش والكفر؟ الكفر بالله عز وجل. الكافر مو واجب عليه. شايفين اخواني؟ حتى لو راح حج الكافر بصح حجه يا شيخ عبد الحي؟ ليش ما بصح؟ يشترط الاسلام، هذا كافر ما بصح. شايفين اخواني؟ هذول ستة اللي مو واجب عليهم الحج. كم واحد؟ ستة. عدوا لي شوف. الصبا واحد، ثاني والرق، الثالث الرابع، الخامس الموت يعني قبل دخول الوقت، السادس الكفر. هذول ما هو واجب عليهم لا بأنفسهم ولا بالإصاء. عم تعطوا بالكم؟ أما أين؟ ما لا بأنفسهم واجب عليهم ولا بالإصاء. أي راح؟ الآن راح يبيننا اللي بيكون إيش موج في خلاف، إنه يترى في معنى الآن كمان كم واحد إنه يترى هذا الشروط صحة ولا شروط أداء. إذا قلنا شروط صحة مو واجب عليه مثل أولانياته، لأن شروط أداء بده يوصف فيه جاي معنا. قال شوف أنا والكفر أي بأنواعه، الكفر أي بأنواعه، وكذا الفقر على ما صرح به في الكبير. ما له إذا واحد فقير واجب على الحاج؟ لا، لكن لو راح حج الفقير بصح حج. حطوا بالكم الفقير اللي ما معه مثلا استطاع انه ياخذ اجرة طيارة او سيارة او باخرة او شيء، وراح نمشي على رجلي حتى وصل هناك وحج، بسقط عنه ولا ما بسقط؟ بسقط عنه. اما الكافر لو راح حج بسقط عنه؟ الصبي لو راح حج بسقط عنه؟ المجنون لو راح حج بسقط عنه؟ سمعني؟ نعم. قال بأنواع، وكذا الفقر على ما صرح به في الكبير، وهذه الأشياء كلها من موانع وجوب الحج بنفسه اتفاقا. بالاتفاق مواجب أن يحج إيش بنفسه، شايفين إخواني؟ ولهذا غير العبارة بقوله وفي عدم أمن الطريق. شايفين هذول الكم واحد؟ عدم أمن الطريق قدوهم واحد، وعدم سلامة البدن اثنين، وعدم المحرم ثلاثة، والحبس أربعة، وأخذ الخفارة خمسة، والمكس ستة. هذول فيهم اختلاف، بعضهم يقول إنه هذول شروط وجوب، وبعضهم يقول لا شروط أداء، يعني موجب عليك الأداء، أما الواجب عليك واجب، أما أداء لا مواجب عليك. اللي بيقول شروط وجوب ما واجب عليه، إذا مات مو لازم يوصي. واللي بيقول شروط للأداء واللي فرض عليك أنك توصي بالحج أما تموت. انتوا وصلون إخواني؟ قال صاروا ستة وستة، يعني إخواني الستة الأولى متفق عليهم إنه ما واجب عليهم الحج، أما الستة هذول مختلف فيهم. قال وفي عدم أمن الطريق، إذا واحد مثلا بدروع الحج لكن طريق مو آمن، قل ما واجب عليك تروح الحج الآن، أما متى ما صار الأمان بتروح، فإذا رح تموت وما استطعت تصير أمان توسع تسوى الحج عنك. شايفين إخواني؟ أي رح. وفي عدم أمن الطريق، بيقولوا من عدم أمن الطريق البحر، بالأول كان، أما الآن البحر صار آمن من غيره، وهذا شلون صار في جو كمان. العبرة إخواني للغالب السلامة، إذا كان غالب السلامة الطريق يعني بيموت بعض بيقتل بعض والبعض أكثر، بيكون غالب السلامة واجب عليه. مثل الطائرات في صي أو بصيح بتصير تنفجر تمام ولا، لكن هذا نادر. أما الغالب السلامة اللي بيروح بالبحر الغالب السلامة، اللي بيروح بالجو الغالب السلامة، اللي بيروح بالبر الغالب السلامة، العبرة لغالب السلامة. إذا كان السلامة أكثر بيكون أمن هذا، وإذا كان عدم السلامة أكثر بيكون عذر. انتوا اللي بيموت في طريق الحج يا ابني يأتي يوم القيامة محرما ملبيا. الله يهني هذا باب الله شلون بيجي محرم ملبي واشوفه لك طعمه السمك كمان. نعم طعمه السمك البحر إيه؟ لكن السمك معلومة بيأكل بس الإيش الجلد اللي بيأكل الدود، هلا اللي من جنوب الأرض بيأكل الدود كمان تمام ولا؟ السمك أزرق. لا السمك أزرق، الناس بيأكلوه السمك والله، أما هذا الدود ما حدا بيأكله مو أخي لك. بس أما لأنه هي قفص، هلا إذا كان عندك طير بقفص والطير فر تخلي القفص عندك عشان ايش؟ لتو يا بيوت ما بلو قيمة. اما العبرة للروح، الروح ما بتموت، الروح اخواني ما بتموت. ورد انما خلقتم للابد وانما تنتقلون انتقالة، عم ينتقل من طور لطور لطور فيصل مخدنا الاخير ندوش لهم اخواني. نعم. قال وفي عدم امن الطريق يقول ومنه البحر وسلامة البدن، مريض عنده مال وعنده شيء بس بدنه مسكين مريض ما بحسن بروح فارق اخواني أي وعدم صحته، أي ما شو ما رسلت يعني ملك يكون عنده مرض ما بيحسن. إيه نعم. والمحرم، هالمرأة بدها تروح الحج من محها محرم، لا إلى والد روح محها ولا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال ولا ابن ابن ولا ابن بنت، ما له ما وجب عليها. شايفين إخواني؟ والمحرم أي وعدم المحرم أو الزوج، ما إلى زوج كمان، الزوج مو محرم عليها تمام، الزوج بيشوفها من مفرقة لأدمها، أما المحرم بس بيشوف صدرها وزنودها، هذا كمان إذا ما فيه لا محرم ولا إلى زوج مو واجب عليها. شايفين إخواني؟ عن غنى فيه أخليك واجب مر معنا. إذا كان عنده مال تستطيع أنه تأخذ أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها أو خالها تحط له نفقات فرض عليها، تحط له وتنفق عليه ذهاب وإياب حتى حج به. نعم. قال والمحرم والحبس أي المنع بأنواعه، ممنوع هذا من جملة الحبس. في البلد لا محطن بالسجن بس ممنوع انه خارج البلاد، هذا محبوس. شايفين اخواني ممنوع انه يجاوز يطلع البلاد. روح دور بسوريا كلها اما تطلع خارج الحدود ممنوع، هذا محبوس. لك بعده المحبوس ميت، ابدا بعده المحبوس ميت. هلا قد ما نقعد هون احنا بنمل، يقولوا لواحد المحبوس بالغرفه ما تطلع بتضيع عليه الارض بما راحوا بعد. شايفين اخواني سبحانه من اله عظيم. مثلا هذول الحكام والملوك والكل هذول هاي المال بايدهم مال الشعب مال الامي، صار له شلون في قول انه ما واجب عليهم الحج، هذول فقراء بجوز تعطيهم الزكاه ويحجوا عنك، يحجوا عن انفسهم. بجوز انت تعطيهم مال حتى اما ما واجب عليهم، صار له بده يكون مال من مال حلال ما يكون مال حرام. ما في بشر اخواني. نعم. قال شيء معنا والحبس هي وحده. بيقول شيخ اي المنع بانواعه، المنع بانواعه سواء كان حاطينه تحت الإفل بالألعى أو ممنوع من الخروج أو قام جبري إلى آخره. وأخذ خبارتي، في ناس قاعدين بالطريق هون عنا ما بيخليك تطلع إلا ما يأخذوا منك 200 أو 300 ليرة، هاك ضريبة شو شان إيش عاصي أنا أبدا ما في. إذا كنت حاجش ممنوع أنك تروح إلا 300 ليرة. ما فهمت شو نروحاني هي مو خفارة كان 200 هلا إشاعة ضاقوا شو إن شاء الله ما بيصير. عم تعطوا بالك شو إذا كنت أنا حجيت؟ إذا أنا حجيت بدي حج مرة ثانية تمنعني بدي أطيع مرة ربي؟ إذا صليت صلاة بدي أصلي ركعتين كمان تأخذ مني مصاري عليه؟ شو هلا؟ ما أنزل الله فيه من سلطان، هذا ظلم. بس هي الخبر بيمنعني يا ترى موجوب الحال ولا ما بيمنع؟ والله شلون؟ قال شو؟ وأخذ خفارتي بقيد لك يا شيخ، بيقول بفتح الخاء لمعجمه ويثلث أي أجرة أمن الطريق. يعني بتحسن تقرأ الخفارة وخفارة وخفارة دجاجة ودجاجة ودجاجة ودلالة ودلالة ودلالة المثلثات من شو الإخواني. نعم. قال وأخذ الخفارة والمكسي. شو المكس؟ الظلم. كل مال بيأخذوه منك ظلم اسمه مكس، والله شلون. كمان والعشور الغير المشروع، العشر الغير المشروع اللي بيأخذوا منك مثلا، خصوصا بيجي واحد كان يقولوا لي بالاول مقدر مخمن، يبقى الفلاحين معلومك الاراضي بياخذوا منها العشر المزروعات، بيجي بحط البيدر بيجي بيها مخمن شو شو كم مده بيطلع هذا، ولا بيطلع 50 مد وهو بيطلع 200 مد. هذا هو لا القرار الظنان هو خبي منه كمان، والله شلو مشان ايش انت عم تمنع حق الفقير هاي، عم تقول 50 وهن 200 لناخذ عشر ال 200 مو مش ال 50 بيكون عم يظلم الفقير او عم يظلم صاحب المال، بيطلعوا 50 قال هذول بيطلعوا 100 بدك تاخذ منه اكثر يظلم. شايفين اخواني كله بينا اسمه الايش المكس، الظلم والعشور الغير المشروع. هذا عم تاخذ منه عشر غير مشروع، هذول 50 عم تاخذ منه 100. نعم. الاختلاف هالست هذول من اختلاف، هل هو شروط وجوب ولا شروط ايش؟ نعم شروط اداء. اللي بيقول شروط وجوب ما واجب عليه انه يوصي، واللي بيقول شروط الاداء واللي واجب عليه انه يوصي. فهمتوا شلو؟ راح بس صار معنا مسالتين في معنى اشياء. الاولى شروط وجوب، الاولانية ست هذول مختلف فيهم شروط وجوب والمعتمد انه شروط ايش؟ اداء، وذلك واجب عليه الإيصاء السبعة. فرح. ثم قال المصنف رحمه الله الاختلاف أي في شو بايش اختلافهم؟ أي في أن وجود هذه الأشياء الستة هي من شرائط الوجوب أو شرائط الأداء، وهو الأرجح من شروط الأداء. شايفين إخواني وهو برجع لشروط الأداء. منين عرفنا؟ دائما يا ابني في قاعدة عربية بيقولوا دائما الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع وجاء زيد وعمر وهو شحيح، مين هو هذا؟ جدف اثنين زيد وعمر. الأقرب الأقرب الأقرب المذكور هو عمر. العمر شحي مجلون. جاء سعيد وخالد أكرمه بكذا. لمين رجع الضمير؟ لخالد. أقرب شيء مجلون. دائما الضمير بيرجع لأقرب مذكور. مجلون شلون؟ أي خالد عربي مثل تستوفي على فهم المعنى والعبارات. قال المصنف رحمه الله هنا ولا يسقط أي وجوب الحج بمسألة. الشيخ ذاكر ست مسائل. المسألة اللي ما وجب عليه الحج قولا واحدا، والثاني المختلف فيها، وهي الثالث اللي إيش من جملة المسائل في الباب. قال ولا يسقط وجوب الحج بهلاك المال. وعد الله أعطاه مال وما حج أول سنة، شايفين إخواني؟ والأفضل متى ما ماك المال يروح يحج في ذلك العام. ما بصير شو بصير معه، قد يموت تمام ولا أو يمر مع ابن حسين أو يسرق ماله أو ما شكل ذلك، أفضل يروح يحج. ينقل لنا عن شيخ الشخصين المسوسي، قول إذا كان واحد مديون على يدين ما ليأكل لونين على المائدة، تأكل لون واحد أي واحد. إذا واحد مديون وصار معك قضاء الدين بالليل، ما لك حد تخليه ليجي الصباح، إذا تروح بالليل الباب يكسر خيرك تفضل. إذا كان صار معك في الصباح ما بتخليه للمساء، والله لا هو بالوظيفة حتى يطلع المصيب، لا تقول عنده الوظيفة تفضل يكسر خيرك ومصرياتك. شايفين إخواني؟ بيقول اللي ايه اللي بايش بيكون معه مثلا وفاء وبيتأخر، انا ما بتعرف عليه يوم القيامة. الشيخ الله يرحمه، هذول ما لهم دين. واذا كان بدك صاحب الدين يجي لعندك يقول لك اعطيني، بكون انت مالك دين، بتقول انت عنده تعطيه، ما تعجو يطلب منك. هذا الامر مثلا ما صار وفاء يعني، فهمتوا؟ نعم. قال ولا يسقط أي وجوب الحج بهلاك المال أي بضياعه، وكذا بالاستهلاك. شو الفرق بين الهلاك والاستهلاك؟ الهلاك هلك المال بنفسه، الاستهلاك هو روح لعب فيه بالأمار ضار لك شلون، أو عمل فيه سبق خير ومشاغل ذلك، هو استهلكه والله أو واجب عليه إذا تعلق به الوجوب. وفوت القدرة كمان، كان صحيح ما راح حج حتى المسكين صار معه شلل وقال له تم بذمتك الحج لتوصي. شايفين اخواني؟ وفوت القدرة اي بعد تحققها. شايفين اخواني؟ اتفاقا اي بين علمائنا، فيجب عليه حينئذ ان يحج بنفسه اذا ما بيستطيع، او يحج غيره او يوصي به. سمعني اخواني؟ اذا واحد كان غني وفلس واللي بدك فيها تحج بنفسك تورث واحد او توصي بذلك. انتوا اخواني راح. ثم قال النوع الثالث شرائط صحة الأداء. شرائط إيش؟ صحة الأداء. بسموه هذول خمسة. شو صحة الأداء؟ شايفين إخواني؟ لا شو صحة الأداء هذول تسعة. شايفين إخواني؟ قال النوع الثالث شرائط صحة الأداء وهي تسعة. شو التسعة؟ أولا قال شوف المتن، وهي الإسلام. شفتوها؟ أين؟ وقد تقدم فيه الكلام على الإسلام. مو إخواني؟ وهي الإسلام أي واحد. الثاني والإحرام. شايفين؟ أيوة. لأنه من شروط صحة الحج. إذا واحد راح الحج وما أحرم بالحج بصح؟ مو بالصلاة وصلى أخونا بالله شلون؟ قال أنا ما توضيت، ما بصح صلاته. بصح صلاته إذا صلى بدون وضوء بالله عليك، أو صلى وكاشف عورته وبيستطيع أن يستره وما ستره بصح صلاته، أو صلى إلى الشرق أو الغرب بصح صلاته وبيستطيع أن يستقبل قبلة ما بصح. مو هيك إخواني؟ نعم. والإحرام، شو الإحرام إخواني؟ الإحرام كناية عن نية وتلبية. هي الإحرام، إحرام بالحج. هل شو بتدخل الصلاة؟ بالنية والتكبير، بتقول بقلبك أصلي الظهر وبعدين الله أكبر، نية بالقلب والتكبير باللسان تدخل بالصلاة. كذلك بالحج بتنوي بقلبك ونويت الحج وأحرمت به لله تعالى، مهم؟ بتلبي بعدين لبيك اللهم لبيك، هي بدل تكبير لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هاي بدل التكبير صرت محرم بالحج. أما نزع المخيطات يكون الواجبات. شايفين إخواني؟ فلو واحد حد بثيابه بصح حجه ولا ما بصح؟ بصح، بس واجب عليه يذبح رصانه. شايفين إخواني؟ عم تعطوا بالكم. فالإحرام إلى كناية عن نية بالقلب وتلبية باللسان، والإحرام بالصلاة نية بالقلب وتكبير باللسان. شايفين؟ فإذا دخل بالصلاة وما نوى بقلبه الصلاة ولا كما ما بصح صلاة. إذا دخل الحج وراح حج وإجه إيش؟ لا نوى نية الحج ولا لبى، ما بصح. صلاة إذا دخل المسجد ناوي يصلي الظهر وما أنه يصلي الظهر، خلاص هي النية. اثنين طالع إن جاء بينك خلاص تكفي، هي النية بالقلب بس، تقول الله أكبر. بدك تسمع التكبير أذنيك. في بعض الناس يقول فين الله أكبر؟ هل أنت بقلبي ولا ما بصح؟ بدك تسمع أذنيك تقول الله أكبر. العلم، العلم هو النور، مو جابني علم هو النور. قال والإحرام لأنه من شروط صحة الحج كالطهارة من شروط صحة الصلاة، تمام؟ ولا يصح المشروط بدون الشرط، تمام؟ يصح المشروط بدون الشرط؟ أنا اشتريت منك هالموس بشرط أن يكون سليم، أعطيتني غير سليم، بصح؟ أبدا. تمام ولا لا؟ أبدا. قال هنا والزمان، راح أخونا بالله حج بإيش؟ برجب، بصحة شلو برجل؟ جميل. بصحة ظهر لك شلو الأشهر الحج له زمن مخصوص، أشهر الحج شوال وذو القادة وذو الحجة، تمام ولا لا؟ راح وقف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة، بصح؟ اللي وقت معين، مكان زمان، فارق إخواني؟ مثل الآن أم لصلي الجمعة الآن، صلينا الجمعة الآن تصعد، لو طلعنا اخطبنا وعيطنا وضعبطنا بصح بصح بالله عليك؟ نعم. قال والزمان، شو الزمان؟ قال وأشهر الحج، مشان ايش؟ لطواف القدوم والسعي ونحو ذلك. يا سلام، شوف يا ابني، طواف القدوم في قول انه واجب عند ابي حنيفة بالوجوب، والله كله والمعتمد انه سنة، لكن بده يكون بأشهر الحج هذا يسقط عنك الوجوب او السنة، والله كله قلنا سنة وقلنا واجب، بده يكون هالطواف تبع القدوم بده يكون بأشهر الحج. فإذا رحت بغير أشهر الحج داخل بالعمرة أنت رأسا بتطوف طواف العمرة، بقولك له ما في طواف قدوم هون لك، طواف العمرة بيكون مقام طواف القدوم. فهمت شو الإخواني؟ أما في الحج، أما بالحج معلومة بتروح قبل الوقوف بعرفة، بدك تفوت تحيي المسجد رب المسجد بالطواف هذا. كيفين الإخواني؟ وتم محرم لتطلع العرفة وتنسى. مع قولين وجوب و سنة. سنة. أنا قال شوف يا ابني، والمكان كمان هيك عنا وصلنا ولا لا لا لا, لا ونحو ذلك، وذلك والزمان وأشهر إيش الحج لطواف القدوم والسعي. إذا واحد مثلا بدك أنت تسعى، بجوز إخواني السعي واحد يقدمه على عرفات، شايفين إخواني يقدمه على بجوز، لكن بدك بالأول طوف طواف نفل وبعدين تسعى، بجوز تقديمه السعي. قال أنا بدي روحت بغير أشهر الحج، طفت البيت وقدمت السعي، اللي ما بصح، بدي يكون السعي تابع الحج، بدي يكون بأشهر الحج. فنتواجه الأخواني. أما لو كان داخل أشهر الحج وطفت طواف القدوم وقدمت السعي بصح، عم تعطوا بالكم. أما إذا كان بغير أشهر الحج وطفت طواف القدوم وسعيت ما بصح، فنتواجه لأن السعي تابع الحج. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ايوه لطواف القدوم والسعي ونحو ذلك، وكذلك وقوع الوقوف والطواف وامثالهما في اوقاتهما. الوقوف بده يكون ايش؟ بعرفه يوم التاسع من بعد الظهر الى قبيل الفجر، فلو وقفت بغير هذا الوقت ما بصح، تمام ولا لا؟ الطواف كمان طواف الافاضه بده يكون بعد ايش؟ بعد وقوف عرفات، فلو قدمت على وقوف عرفات ما بصح. اي نعم. وأمثالهما. والمكان أي باعتبار الوقوف، مكان الوقوف بعرفة بده يكون، لو رحت وقفت على ظهر الكعبة بصح؟ ما كل الكعبة بتسوى مليون من عرفة، ما تقدر في أفضل من البيت. لو رحت وقفت داخل الكعبة جوا، قلت أنا حبي أقف هون بدل بعرفات، وعرفات من الحل، العرفات من الحل مو من الحرم، مو من أرض الحرم، الصلاة بعرفة بصلاة. إيه واضح شلون؟ أما بالحرم جوا بمئة ألف إذا قال أنا بدي أبي عرفة ويطلع ظهر الكعب يقف، وإذا اللي روح بلا ما بصح. شايفين إخواني سبحانه من إله عظيم. والمكان أي باعتبار الوقوف والرمي كمان، ترمي الجمرات، روح ترميت أنت إيش بمزلفة بصح؟ محل خاص للرمي. بمنى لو رميت بغير هالمحلات ما بصح. لو كنت نفس منى ورميت قبل ما وصلت الرمي لإيش للشاخص ما بصح. شايفين إخواني؟ نعم. إلا إذا كان قريب منه مقدار دراع أو دراعين معلش. قال والحلق كمان، الحلق بده يكون إيش من جملة ال إيش والرمي والحلق كمان، الحلق بده يكون معتمد إيش هناك نشلون، ولا إذا واحد يجي له وما كان حالقين وما كان بصح مش حلق. والذبح، أما الذبح فين بده يكون؟ هناك مقص ونحوها راح. والتمييز والمكان ايش عندكم؟ والتمييز اي بين ما له وعليه. اللي بده يحج بده يكون ايش مميز، تمام ولا؟ يعرف انه هذا الشيء له وهذا عليه، هذا يعني يفرق بين الذي حقوق التي له للانسان والتي عليه. هي معنى التمييز، بيان للتمييز. قال ويصح الحج عن غير المميز نيابة، لكن نفل هذا. واحد راح واخذ ابنه الصغير معه عمره سنة، احرم عنه وارلك له ولبى عنه ولبسوا الحرمات وطاف فيه، وهذا بيقالوا نفل. شايفين اخواني شو بيقالوا؟ نفل. مرة شوف واحد في جدي اخ هندي جاي اولاده 4-5 اولاد نصار نحرمهم بس ياب البيض هي فرجي جل جلال الله اجيبهم. حتى الولد الصغير لو ما احرم الانسان معلش ما في مشلوم، لكن اذا لبسوا هذا بصير رغبة للناس طعمت الحمامي. هالبداوة بالظبط حطوا على كتافه صار له شو عم يتوفي ابدا بالظبط مثل ولدته امه للولد حطوا على كتافه ولقر بالظبط ما بيغير الفوطه بتاعتني عم يتوفي صار له شلون جل جلاله حرمه تبع حطوا ابنه بالشؤبان تبعت النوار هذول عم يتوفي ابدا. اي نعم يا اخي السر الالهي اللي الله جعله عجيب يا ابني عجيب. أنا شفت واحد عم يطوف مقطع أعضاء الأربعة يداه ورجلاه مقطوعة على الكبطية وعلى الكواع عم يطوف. السر العجيب يا ابني. قال والمكان أين والتمييز أين والعقل. لما بده يكون واحد عاقل. شايفين إخواني لو أخذنا واحد معنا مجنون وأحرم عنه وليه وكمان بصح عنه نفس. شايفين إخواني أما إذا دخل عاقل شو دخل؟ عاقل. أحرمه عاقل وبعدين جل وخذناه معنا ونحن قدام احرمنا عنه هذا بصح عنه عن فرض. شايفين اخواني اما طلع من هون وهو مجنون بصح نفل. نعم قال ولد بشرائط الوجود نعم العقل دخل معلوم اي نعم تتكرر بشرائط الاداء ايه تكرر ان شاء الله. نعم والعقل ولكن يصح من غير العاقل نيابة ايضا في اشياء. إذا مثل قلنا إذا كان مجنون أخذنا ضار أو كان بالأول عاقل ودخل أحرم وعاقل وبعدين جن وسممنا أولياء وسمموا عنه بصح. شايفين إخواني؟ نعم. قال إي نعم. نعم. إي نعم. إلا لعذرين ومباشرة الأفعال أي من الشرائط والأركان والواجبات بنفسه. بدل بدروع الحج بده يفعل الاشياء بنفسه ما يروح يقعد بيعرف اللي يروح يرمي عني وانا والله اني تعبان شوي يروح يرمي عني اللي ما بصح توقف عني بعرفات صار له شلون خوي 100 ليره وروح توقف عني بعرفات بصيح وتحفل لي انت عني بصيح. لا يصلين احد عن احد ولا يصومن احد عن احد تمام ولا لا. قال ومباشرة الافعال اي من الشرائط والاركان والواجبات بنفسه من غير نيابه إلا لعذر مثل ما أذكرنا. شايفين إخواني دخل معك عاقل وجن أو كان صغير وأنت حرمت عنه وكذا مشان إيش وقالوا نفل. إلا لعذر أي في بعض الأفعال وعدم الجماع أي بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة. شايفين إخواني إذا واحد أحرم وأخذ زوجته راع عشرة قلب لي شيطانه وعاش زوجته قبل الوقوف بعرفة وقال له فسد حجه وما بتحسن تخرج منه حتى طوف وتسعة كأنك ما كأنه مو فسح حجك بصفة الأفعال حج تخرج منه بالعمرة. صار في شوان إخواني شلون بده يبطل حج وما بيحسن يفزه حتى يتمموا بأفعال العمرة. نعم والأداء وأداء الحج من عام من عام الإحرام. شايفين إخواني؟ والأداء وأداء الحج من عام الإحرام أو من غير تأخير إلى سنة آتية. شايفين إخواني؟ كمان مثلا نويت الحج بدك تأديه العام اللي نويت فيه، ما تأخر سنة ثانية. الله شلون. والأداء وأداء الحج من عام الإحرام. شايفين إخواني؟ من غير تأخير بيكون نفس الإيش النية. أي من غير تأخير إلى سنة آتية. شايفين إخواني؟ أي فلا يصح الحج. خلاص رح يبين المستثنيات. ما قال بالأول واحد الإسلام، فلا يصح الحج من كافر، أي لا فرضا ولا نفلا. تمام ولا؟ كمان ولا بلا إحرام. أصلا واحد ما أحرم يصح حجه؟ ما يصح. اثنين، ولا يجوز أفعاله أي شيء منها نحو الطواف أي طواف القدوم والسعي أي سعي الحج قبل أشهره. مو هيك شو عندكم؟ قبل شهر الحج. لو قبل أشهره وكان أحسن. أحسن قبل أشهره. تعيني الألف. أنا قبل أشهره. يعني بخلاف الإحرام. الإحرام شوف يا ابني، بجوز تحرم قبل أشهر الحج الإحرام لأنه شرط. هلا ما بجوز نتوضى الآن مشان صلاة الجمعة. كذلك بجوز الآن نحن الحج. لكن حتى المكروه ليش؟ انه معلومك الاحرام ما بقيت احسن تحرق شعرك ولا بقيت احسن يبصر احد يصل لك يعني مشقة. هي قال يعني بخلاف الاحرام فانه يصح قبلها لكنه يكره. شايفين؟ لكنه يكره الاحرام قبل ايش؟ اشهر الحج. ولا الا لضرورة الاشتباه. شو ضرورة الاشتباه اخواني؟ شكوا الناس انه يوم عرفة اليوم التاسع ولا اليوم الثامن؟ عم تعطوا بالكم؟ لا اليوم الثامن. وقفوا ثاني يوم وبعد ما هذا طلع تبين بالحقيقه انه محن العاشر اللي صح حجكم. عرف يوم تعرفون. شايفين اخواني؟ عرف يوم تعرفون. العبره لاهل تلك البلاد. لو كان هون الناس عندهم عيدهم واهل الحجاز وقف العبره لهم. شو اخواني؟ نعم. الا لضروره الاشتباه كما سياتي بيانه وهو استثناء من الحكم الثاني. ولا يصح طواف الزياره وكذا طواف الوداع قبل يوم النحر. قبل يوم النحر قبل يوم العيد شلون الطواف الذي هو فرض؟ شايفين اخواني؟ ويصح بعده بعد يوم النحر معك السنه كلها صار العمر كله معك هنا. اي ويصح طواف الزياره اللي هو طواف بعد ايام النحر لكن يجب اتيانه فيها عند ابي حنيفه خلافا لغيره. عند ابي حنيفه فرض يعني واجب عليه يطوف طواف الزياره بايام النحر اول يوم وثاني يوم وثالث يوم حد الرابع يوم ايام التشريق. فاذا ما طاف بايام النحر واجب عليه دم. وعند الصاحبين معك السنه كلها معك العمر كله والفتوى لقول الصاحبين. شايفين اخواني؟ اوسع لانه ارحم. قال المصنف اي نعم قبل يوم يصح بعد راحت اي نعم والمكان. بعدين قال والمكان المكان اللي نطوف شو مسجده كيف بيكون؟ لو واحد راح طاف بغير المسجد بصح طوافه؟ ما بصح. نعم. والمكان المسجد اي ولو سطحه لو طلع على سطح وطاف من فوق ما بصح؟ بصح. ولو سطحه للطواف والمسعى للسعي طلع لفوق فوق المسعى وسعى من فوق شو عليه؟ اي نعم. يمكن السطح اللي اتصل بعض الناس. نعم. وإن كان لكن في له معروف إنه هذا المسعى وهذا الغير. وعرفات كمان للوقوف لو واحد وقف بغير عرفات إنه بصح؟ لا بصح. ومزدلفة أي للجمع والمبيت والوقوف. والله شلون بدك تجمع بين المغرب والعشاء فين بمزدلفة؟ لو صليتهم بغير مزدلفة بصح؟ بالطريق ما بصح إلا للضرورة. شايفين إخواني؟ والمبيت والوقوف وقوف الثاني هذا وشي عظيم. هذا الوقوف مزدلفة إخواني. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلبت من الله أن يغفر لأمتي وارلخلون الكبائر والصغائر حتى الدماء فما أجابني في الدماء في عرفة. فلما وقفت مزدلفة طلبت فأجابني حتى في الدماء. بقى الناس بيتقاعسوا عن الوقوف بمزدلفة شي كتير يعني. ما يكون من إيش من أعظم شيء الوقوف بمزدلفة من الواجبات العظام. بده يكون بين الفجر وبين طلوع الشمس هذا الوقوف. يصلي الفجر بمزدلفة وبتقف عند مشعر الحرام وتدعو الله عز وجل بار لك له وبعدين تنزل. نعم. قال اي نعم والمسجد اي نعم وعرفات ومزدلفة اي نعم ومنى فين منى مش رمي الجمار لو رمينا الجمار بغير منى بصح ما بصح والحرم تمام للذبح اذا بتذبح فلدك يكون ذبحك بص الحرم الحرم للحدود للحدود مش تكون في منى بصح في مكة وبصح في خارج مكة بس يكون في الحرم داخل الحدود فلا يصح شيء من أفعاله أي من أعمال الحج ركنا أو واجبا أو سنة في غير ما اختص به كل شيء له إيش موضع خاص أي من أماكنها ولا يصح حج من جامع قبل الوقوف إذا واحد قبل الوقوف بعرف جامع زوجته ما بصح حجه فسد حجه واجب عليه إتمامه بده يقضيه من السنة القادمة هنا أي ولو كان يجب عليه إتمامه وقضاء ولو بالإفساد واجب عليه إتمامه الإيش والقضاء فهمتوا شو إخواني نعم ولا أداء أي لا يصح أداء الحج بإحرام الفائت معلوم أي للحج بأن فاته الوقوف في الثانية أي في السنة الثانية بل يجب عليه أن يأتي بأفعال العمرة لذلك الإحرام ويتحلل منه ثم في العام المقبل يأتي بإحرام مجدد لحجه سمعنا إخواني لو واحد أفسد حجه عاش زوجته أعطوا بالكم يا ابني عاش زوجته قبل وقوف عرفة قلوا فسد الحج قال أنا أحتل محرم وقاعد بمكة للسنة القادمة يتمم حجي بإيش بإحرام يقول ما بصح بدك في الأول تتحلل بأفعال العمرة وبعدين تحرم إحرام جديد بدو إيش الإخواني نعم ثم هناك إخواني يقول وإن كان يعني نادر يذكروه الناس بيقول في كتاب اسمه المضمرات في الفقه الحنفي بيقول إذا واحد عاش زوجته قبل وقوف بعرفة فسد الحج فساد لكن ما بطل ضار له فسد فإذا فسد مثلا واجب عليه إيش بيكون نقص أجره ثوابه فعالقون هذا بيقول لو شلون بيسوي لو راح مثلا وقوام طاف وسعى وتحلل بأفعال العمرة ولسه في وقت وطلع للحدود ضار له شلون أحرم من الحدود وإجا ضار له شلون وأدرك الوقوف عرفة أما يطلع الفجر وتمم طوافه بصح الحج من قوة شو الإخواني مثلا واحد راح الحج عاش زوجته قبل وقوف عرفة بيوم وهم شلو قبل وقوف عرفة بيوم شو بده يسوي بيتحلل بأفعال العمرة بيروح بيطوف وبيسعى وبيقصه خلاص بيركب سيارة وبيركب بروح القرن المنازل وهم شلو بيحرم من هناك وبيجي وبيلحق عرفة وهم شلو بيقب بصح عم تحطوا بالكم يا ابني ايش الارسل يعني العمل الاول العمل الاولاني معلوم ظهر له شلو عم تحطوا بالكم مسألة عظيمة هي يحرم مولانا من مسجد السيدة عائشة لا بيصل لانه خارج البلاد بيطلع برا البلاد لا لا لا لا ما بيحصل بيطلع برا لبرا الحدود يا ربي يا ربي قرن المنازل اقرب له طريق طريق ايش يا طريق شو اسمه الطائف نعم إذا في ناس رجعون من حدود السعودية للشام نعم ركبوا بالطيارة بلحقوا الحمد لله بصير نعم قال يا ابني لكن ايش هذا اللي ماشي عليه المشهور عند القول اللي ذكره الشيخ هذا فهمت شلون يا ابني ولا يصح حج من جامع قبل الوقوف اي ولو كان يجب عليه اتمامه وقضاؤه شايفين اخواني ولا أداء أي لا يصح أداء الحج بإحرام الفائت إنه تم محرم قاعد هناك في السنة القادمة يحتاج تم الحج وما بصح أي الحج بأن فات الوقوف في الثانية أي في السنة الثانية بل يجب عليه أن يأتي بأفعال العمرة لذلك الإحرام أو ويتحلل منه ثم في العام المقبل يأتي بإحرام مجدد لحجه وأما غير المميز أي من الصغار فلا تصح منه المباشرة إخواني أي مباشرة الإحرام والطواف مما يحتاج إلى نية بدنية معلومة الطواف الفرض بدنية شايفين إخواني ما بيجي واحد يطوف عن واحد اللي بده يكون إيش ناوي بل اللي عم يحملوه قال هذا ناوي والطواف عم نحلو أما إذا كان مغمى عليه بارلا شلو ما بصح طواف بده يحطي فيه حتين وقت نطوف فيه أطوف بالكون قال لكن يصح منه ما لا تعلق للنية به كالوقوفين وقوف عرفة ما بدنية وقوف مزدلفة ما بدنية شايفين إخواني وكذا المجنون وتصح أي المباشرة من وليهما من ولي الصغير إيش والمجهول، أي بأن ينوي عنهما وينوب عنهما فيما عجزا عن مباشرة كالسعي والرمي وكذا، فيما لا يصح لهما مباشرته كالطواف. ثم إنهما لا يؤاخذان بترك الواجبات الصغار والمجنون والخلون. مجنون لبس أواعيه ما له شيء، صغير لبسنا أواعيه ما له شيء، مو واجب عليك تذبح رأس غنم. أما العاقل البالغ لبس أواعيه هو محرم نهار كامل، واجب عليه دم، مو هيك؟ لا يؤخذان بترك الواجبات وارتكاب المحظورات. وقيل تصح المباشرة من المجنون، وقد سبق مستوفى البحث. النوع الرابع من شرائط وجوب الحج عن الفرض، سواء شو عندكم يصح النفل بدونه أم لا، والجملة تسعة. كم واحد؟ تسعة. إيش شرائط وقوع الحج عن الفرض؟ أول الإسلام مرمن ألف، وشرط لصحة وقوعه عن الفرض إذا كان واحد مو مسلم بصح، والنفل كمان أيضا كما سبق لا بصح فرض الكافر ولا نفله، وبقاؤه أي الإسلام، أي بقاء الإسلام إلى الموت، بده يتم مسلم حتى يموت حج وبعدين يرتد عن دين الإسلام ورد رجع الإسلام واللي بطل حجك تجدده. شايفين إخواني؟ وبقاء بقاء الإسلام إلى الموت، إلى أي إلى أن يموت عليه من غير ارتداد بينهما. يعني كل العمل بطل ولا بس؟ لا بس الحج. وكل عمل بيبطل، لكن موجب عليه قضاء إلى الحج، لأن الحج وقت العمر. شايفين إخواني؟ والعقل، فإن المجنون وإن صح مباشرة وليه عنه فإنه يصير نفلا لا فرضا. نعم لو كان حال الإحرام مفيقا يعقل النية والتلبية وأتى بهما ثم أوقف، ثم إيش وليه وباشر عنه سائر أعماله صح حجه فرضا. نعم سائر أموره صح حجه فرضا، إلا أنه يبقى عليه طواف الزيارة حتى يفيق فيؤدي بنفسه حتى ينوي. نعم. والحرية والبلوغ، فإن المملوك والصغير إذا حجا يقع حجهما نفلا. والأداء بنفسه إن قدر، أي على الأداء بنفسه بأن يكون صحيحا، فلو أمر غيره أن يحج عنه لا يجزيه عن الفرض إذا كان يستطيع أن يحج بنفسه. وأما إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه بأن يكون مريضا أو محبوسا ونحوهما، فإنه إذا حج غيره صح عنه، صح عن فرضه، لكن بشرط استمرار العذر إلى الموت. أنا مثلا واحد مريض بعث واحد حج عنه وتم مريض حتى مات خلاص سقط. أما لا والله بعث واحد حج عنه وبعدين هو عوفي أما رضي معلوم إذا كان عنده قدرة. نعم. قال بشرط استمرار العذر الموت. وأما إذا لم يقدر على الأداء بنفسه كالمغمى عليه، لما في ناس بيسمعوا حال إغماء، في بنت أخونا أرنبي معها إغماء من 4-5 سنوات أو 10 سنوات، مو 30 سنة مغمى عليها أبدا غيبوبة من 20 سنة الآن، هذا واجب عليها الحاج؟ إيه نعم. وأما إذا لم يقدر الأداء بنفسه كالمغمى عليه لكن أحرم عنه رفقاؤه ووقف، فإنه يصح حجه فرضا كمان. وكالأعمى والمقعد والمفلوج ونحو ذلك عندكم، فإنه إذا تكلف وحج يقع عن فرضه. انتوا إخواني؟ نعم. قال وعدم نية النفل، راح أخونا واحد اللي حج رحنا والنفل ما سقط عن الفرض وقع نفل. وعدم نية النفل أي في إحرام حجه، فإنه إذا نوى نفلا سواء كان غنيا أو فقيرا فإنه يقع نفلا. شايفين؟ خلافا للشافعي، الإمام الشافعي أجمل وما يبقى عن الفرض. وعندنا كما بالنسبة للصيام في رمضان واحد قال أنا ما بدي صوم فرضين نفل لله، اللي وقع فرض غرم أنا عن فيه. شايفين إخواني؟ خلافا للشافعي. وأما نية الفرض فليست بشرط حتى يقع عن الفرض بمطلق نية الحج. لو واحد قال نويته بس الحج ما الفرض ولا نفل يبقى على الفرض. والإفساد أي وعدم إفساده بالجماع قبل الوقوف. شايفين إخواني؟ وعدم النية عن الغير، أما راح أن نويت أن حج عن فلان توقع عن فلان ما وقع عن نفسك. شايفين إخواني؟ أي بالنسبة إلى المأمور، وإلا فهو يقع عن فرض الآمر بشروطه، فلا يقع حج الكافر، هجيب لك مستثنيات، عن الفرض ولا عن النفل إذا أسلم، إذ لا يحصل له ثواب العبادة حال أدائه في الكفر. ولا المسلم أي ولا يقع حج المسلم عن الفرض ولا عن النفل لبطلان كل منهما إذا ارتد بعد الحج وإنت. شايفين إخواني؟ ضبط الحج وإن تبت بعيدها أي عن الكفر وأسلم. ولا المجنون والصبي والعبد أي لا يقع حج هؤلاء عن الفرض بخلاف النفل فيما تقدم صح نفله. وإن فاق المجنون وبلغ الصبي وعتق العبد بعده بعد أداء حجه كمان ما بيصح يعدوه، ولا بأداء الغير أي كالرقيق مأمورا ولا للمغمى عليه قبل العذر أي قبل حصول الإغماء والزمان والعمى، وكل ما نعمل الأداء فإنه لا يقع حينئذ عن الفرض بل يقع نفلا إذا حج أحد عنهم، بل ولو تحقق بعد العذر إلا أن العذر ما استمر وارتفع فإنه ينقلب نفلا. ولا بنية النفل أي ولا يقع الفرض بنية النفل، بل لابد من نية الفرض أو مطلق النية ليقع عن الفرض، أو عن الغير أي ولا يقع الفرض بنية الغير إذا فإنه إذا حج عن الغير بأمر منه أو بدون أمره ونواه عنه نفلا أو فرضا، سواء قلنا بأن الحج عن الغير يقع عن الآمر أو المأمور فإنه لا يصح أن يقع عن فرض المأمور، وفيه إيماء إلى أن المأمور يجوز أن يحج عن الغير مع أنه لم يحج عن نفسه، إلا أنه مع الكراهة عندنا. واحد مو حج عن نفسه يسموه حج الصرورة، شو يسموه؟ حج الصرورة. واحد لنا ما معه أنه يحج، وجي واحد قال له روح حج عن حج البدل، وراح حج عنه بصح عنه بس مكروه. وقفوا إخواني. نعم.